السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة الجمعة مدنية في قول الجميع، وهي 11 آية. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال: يوم الجمعة، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. الحديث الأول: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، مخرج الصحيح. والخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين يوم الجمعة ويوم عرفة، وكل له خصائصه، كل له خصائصه. فبالنسبة لأيام الأسبوع خيرها يوم الجمعة، بالنسبة لأيام العام قال يوم عرفة أو يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر. والحديث الثاني حديث أبي هريرة، صحيفة همام ابن منبه، وهي قطعة حديث طويل يشتمل على أكثر من 130 جملة، فرقها البخاري ومسلم وجمعها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده في موضع واحد. وطريقة الإمام البخاري رحمه الله يذكر الجملة الأولى من الحديث إذا أراد أن يأخذ منها شيء، فيذكر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أو الأولون كما في صحيح مسلم. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم بعد ذلك ينتقي منها ما يشاء في المناسب للباب. وطريقة مسلم في الغالب أنه يقول عن أبي هريرة فذكر أحاديث منها، والإمام أحمد جمعها في موضع واحد لأنه لم يرتب على الأبواب، وإنما رتب على المسانيد، فيتنطوي تحت مسند أبي هريرة. والجمعة هكذا ضبطها الأكثر، جمعة، وسكنت، سكنها الأعمش وغيره جمعة، وقرئت كهمزة ولمزة جمعة، وقيل جمعة كسر الميم. على كل حال أشهرها وأقواها الضم الجمعة ثم الفتح جمعة كهمزة ولمزة. نعم. صحيفة بسند واحد يا شيخ ولا بسند؟ بسند واحد. سند واحد. نعم. صحيفة همام. همام بن منبه. صحيفة همام بن منبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. تقدم الكلام فيه، وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم: الملك القدوس العزيز الحكيم، كلها رفعا. على إضمار مبتدأ. نعم. أي هو الملك؟ قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. والجر ظاهر لأنها بدل من لفظ الجلالة مجرور باللام. نعم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. قال ابن عباس: الأميون العرب كلهم، من كتب منهم ومن لم يكتب، لأنهم لم يكونوا أهل كتاب. وقيل: الأميون الذين لا يكتبون، وكذلك كانت قريش. وروى منصور عن إبراهيم قال: الأمي الذي يقرأ ولا يكتب، وقد مضى في البقرة رسولا منهم. يعني يتصور أن يوجد إنسان يقرأ ولا يكتب، كثير من عوام المسلمين يقرؤون القرآن لكنهم لا يكتبون. نعم. رسولا منهم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وما من حي من العرب إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة وقد ولدوه. قال ابن إسحاق: إلا حي تغلب، فإن الله تعالى طهر نبيه صلى الله عليه وسلم منهم لنصرانيتهم، فلم يجعل لهم عليه ولادة، وكان أميا لم يقرأ من كتاب ولم يتعلم صلى الله عليه وسلم. قال الماوردي: فإن قيل ما وجه الامتنان، فإن بعث نبيا أميا، إن بعث عبارة صحة العبارة عندكم أو تمعنا ما وجه الامتنان؟ إن بعث الله عندك. طيب يعني مثل ما عندنا. إن بعث شيء بأن بعث. ما وجه الامتنان بأن بعث؟ فإن قيل ما وجه الامتنان بأن بعث نبيا أميا، فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: أحدها لموافقته ما تقدمت به بشارة الأنبياء، الثاني لمشاكلة حاله لأحوالهم فيكون أقرب إلى موافقتهم، الثالث لينتفي عنه سوء الظن في تعليمه ما دعا إليه من الكتب التي قرأها والحكم التي تلاها. قلت: وهذا كله دليل معجزته وصدق نبوته. هذه الوجوه الثلاثة كلها صحيحة في الكتب السابقة، كلها وصفت النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أمي، لكن هل يصلح أن يكون هذا علة؟ يعني لو بعث متعلم وأخبرت الكتب السابقة أنه يخرج متعلم، يعني العلة الحقيقية هي الأخيرة. إذا لارتاب المبطلون، يعني لو كان متعلما يقرأ ويكتب ارتاب الناس، قالوا متعلم من الأمم السابقة ومن غيرهم من عنده كتاب وشيء منها، لكن أمي لا يقرأ ولا يكتب، كيف يتعلم كيف يقرأ من كتب الأمم السابقة؟ إلا التماس العلة لا بد منها، التماس العلة لا بد منها، لأن الأمية عيب وليست بصفة مدح، والله جل وعلا امتن على أن علم بالقلم، فكيف يمتن بأنه يبعث أمي؟ الحكمة من هذا والمصلحة الراجحة لينتفي عنه سوء الظن في تعليمه ما دعا إليه من الكتب التي قرأها، المصلحة راجحة. نعم. قوله تعالى: يتلو عليهم آياته، يعني القرآن، ويزكيهم. جاء في قصة الحديبية وأنه أخذ الكتاب الذي كتبه من علي وكتب محمد بن عبد الله بيده عليه الصلاة والسلام، وادعى بعضهم أنه كتب في آخر أمره عليه الصلاة والسلام، لكن كل هذا لا يصح، وأن معنى كتب محمد بن عبد الله يعني أمر علي أن يكتب، والآمر ينسب إليه الفعل. نعم. ويزكيهم، أن يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان. قاله ابن عباس: وقيل يطهرهم من دنس الكفر والذنوب. قاله ابن جريج ومقاتل. وقال السدي يأخذ زكاة أموالهم، يعني خذ من أموالهم صدقة، تطهرهم وتزكيهم بها، ويأخذ زكاة أموالهم، هذا احتمال. ولو قيل أن يزكيهم الجميع، يزكي قلوبهم بالإيمان ويزكي أموالهم بالزكوات والصدقات، نعم. ويعلمهم الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني والحكمة السنة. قاله الحسن. وقال ابن عباس الكتاب الخط بالقلم، لأن الخط فشى في العرب بالشرع لما أمروا بتقييده بالخط. وقال مالك بن أنس الحكمة الفقه في الدين، وقد مضى القول في هذا في البقرة. وإن كانوا من قبل، أي من قبله وقبل أن يرسل إليهم، لفي ضلال مبين، أي في ذهاب عن الحق. قوله تعالى وآخرين منهم، هو نعم، لأنهم عاشوا فترة انقطعت عنهم الأخبار، أخبار المتصلة بالأنبياء وبالله جل وعلا، فعاشوا في ضلالة، في ظلام دامس، في جهالة جهلة وضلالة عمياء، نسأل الله العافية، إلى أن بعث الله هذا النبي الأمي الذي أنقذهم من ظلمات الجهل والشرك والظلم إلى نور العلم والهداية، نعم. قوله تعالى وآخرين، نعم، منهم، هذا من الأخبار، من الأخبار. أما التغالب صاروا نصارى، نسأل الله العافية. ها؟ لا، هو الإشكال في كونهم غيروا من غير مقتضى للتغيير. هؤلاء على فطرتهم ماشين، على طبيعتهم، هؤلاء المشركون على طبيعتهم ماشين، لكن كونهم انتقلوا من ضلال إلى ضلال بدون مبرر، هذا يدل على أنهم عندهم شيء من العناد، نعم. قوله تعالى وآخرين منهم، هو عطف على الأميين، أي بعث في الأميين وبعث في آخرين منهم. ويجوز أن يكون منصوبا بالعطف على الهاء والميم في يعلمهم ويزكيهم، يعني ويعلم ويزكي آخرين منهم ممن سيأتي، نعم، أي يعلمهم ويعلم آخرين من المؤمنين، لأن التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كله مسندا إلى أوله، فكأنه هو الذي تولى كل ما وجد منه. لما يلحقوا بهم، أي لم يكونوا في زمانهم وسيجيئون بعدهم، نعم، كهؤلاء الذين تعلموا إلى قيام الساعة هو الذي علمه، إذ لولا بعثة الله جل وعلا له لما تعلم أحد إلى قيام الساعة. والمراد بالعلم العلم النافع، يعني لا يقال أن الناس لا يتبعونه وتعلموا، ليسوا من أتباعه وتعلموا، لكنهم لم يتعلموا الكتاب والحكمة، تعلموا ظاهرا من الحياة الدنيا، ولذا له أجر من عمل بشريعته إلى يوم القيامة، لأنه هو الذي دلهم على هذا الخير عليه الصلاة والسلام، نعم. قال ابن عمر وسعيد بن جبير هم العجم. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قال رجل من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة. قال وفينا سلمان الفارسي، قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء. في رواية: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، أو قال من أبناء فارس، حتى يتناوله. هذا لفظ مسلم. وقال عكرمة: واضح، يعني على مر العصور الإسلامية بعد الفتوح تجد من فارس ومن الأعاجم من برز في العلوم الإسلامية كثير جدا، بل تجد رؤوس في علوم الشرع والدين من التفسير والحديث والفقه، حتى العربية برزوا فيها وفاقوا بعض كثيرا من العرب، ولا أدل على ذلك من الكتاب الذي هو معول أهل الفن، كتاب سيبويه، وليس بعربي، البخاري ليس بعربي. مقصود أن صاروا رؤوس، مستاقا لقوله جل وعلا: وآخرين لما يلحقوا بهم. نعم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. نعم، قول الله عز وجل: منهم، أي من الأميين. إذا قلنا بأن العجب من غير الأميين، وآخرين منهم، أي من الأميين، هم صاروا في حكمهم كل هذه، نحن أمة أمية من العرب والعجم. نعم، لا يرجح أن يكون من الأميين أنها تشمل العرب والعجم. تشمل أنه يقول نحن أمة أمية، لا نقرأ ولا نحسب. نعم. وقال عكرمة: هم التابعون. وقال مجاهد: هم الناس كلهم، يعني من بعد العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقاله ابن زيد ومقاتل ابن حيان، قال: هم من دخل في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وروى سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في أصلاب أمتي رجالا ونساء يدخلون الجنة بغير حساب. ثم تلا: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. والقول الأول أثبت. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيتني أسقي غنما سودا ثم أتبعتها غنما عفرا، أولها يا أبا بكر. فقال: يا رسول الله، أما السود فالعرب، وأما العفر فالعجم، تتبعك بعد العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذا أولها الملك، يعني جبريل عليه السلام. رواه ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. خرج كلكم هكذا؟ أخرج الطبراني كما في المدر، كما في المجموع من حديث سهل بن سعد، وقال نحيث من سهل بن سعد. لا، أريد الأخير. الثاني قال: ذكره المروزي بقوله قوي وهذا ضعيف، وأخرج أحمد والزاوي يعلم من حديث أهل الطفيل، لكن فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أولها، وإسناده ضعيف وانظر الفتح. على كل حال، كلا قد اتفقت على ضعفه. نعم، ضعيف، اي ضعيف. نعم. قوله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال ابن عباس: حيث ألحق العجم بقريش، وقيل يعني الإسلام فضل الله يؤتيه من يشاء، قاله الكلبي. وقيل يعني الوحي والنبوة، قاله مقاتل. وقول الرابع: إنه المال ينفق في الطاعة، وهو معنى قول أبي صالح. وقد روى مسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي. قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دور كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقول خامس: أنه انقياد الناس إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ودخولهم في دينه ونصرته، والله أعلم. مقصود بالمشار إليه ذلك فضل الله، هل هو الموجود في السورة أو يعم كل فضل؟ فضل الله واسع لا يمكن أن يحاط به، وكل ما دخل ما ذكر يدخل فيه كما يدخل فيه غيره. نعم. قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. ضرب مثلا لليهود لما تركوا العمل بالتوراة ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. حملوا التوراة أي كلفوا العمل بها، عن ابن عباس. وقال الجرجاني: هو من الحمالة، يعني الكفاء، هو من الحمالة بمعنى الكفالة، أي ضمنوا أحكام التوراة. كمثل الحمار يحمل أسفارا هي جمع سفر، وهو الكتاب الكبير، لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئ. وقال ميمون بن مهران: الحمار لا يدري أسفر على ظهره أم زبيل. فهكذا اليهود. وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه، لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء. يعني لا يكتفي بالحفظ ولا يكتفي بالتلاوة، بل لا بد أن يتعلم فيه، يتعلم ما فيه من أحكام وآداب وعقائد وما يعينه على تدبره وقراءته على وجه المأمور به. ما يكفي أن يحفظ وهو لا يدري ما يحفظ. نعم. وقال الشاعر: زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. وقال يحيى بن يمان: يكتب أحدهم الحديث ولا يتفهم ولا يتدبر، فإذا سئل أحدهم عن مسألة جلس كأنه مكاتب. يعني كان الرواية في أول الأمر لأهل العلم، يهون ويتفقهون ويستنبطون ويعلمون، أما الرواية في آخر الأمر حينما صار الهدف مجرد إبقاء السلسلة الإسناد المتصلة بالنبي عليه الصلاة والسلام، صار يتعلم الحديث ويروي الحديث ويحفظ الحديث ويسند الحديث من لا علم له البتة، صار مجرد حفاظ زيادة نسخ. نعم. وقال الشاعر: إن الرواة على جهل بما حملوا مثل الجمال عليها يحمل الودع لا الودع ينفعه حمل الجمال له ولا الجمال بحمل الودع تنتفع. وقال منذر بن سعيد البلوطي رحمه الله فأحسن: انعق بما شئت تجد أنصارا وزم أسفارا تجد حمارا يحمل ما وضعت من أسفار يحمله كمثل الحمار يحمل أسفارا له وما درى إن كان ما فيها صوابا أو خطأ. صوابا أو خطأ ولا هو خطأ؟ صوابا أو خطأ أو صوابا وخطأ صوابا وخطأ علق عليها يقول رقم ثلاثة كذا في الأصول مع هذه الزيادة التي يستقيم بها الوزن يحتمل أن يكون صوابه أكان ما فيها جمانا أو براء. أدري والله إذا كان تصويب من غير والجمان بالضم اللؤلؤ والبراء التراب. اجتهاد اجتهاد ما هم من نسخ صوابا أو خطأ ما يكون صوابا وخطأ إن كان ما فيها صوابا وخطأ وكهكذا عندنا. لكن ما يستقيم المعنى صوابا وخطأ هو ما يدري لا يفرق ما يدري هل هو صواب ولا خطأ. يحمل أسفارا وما درى إن كان ما فيها صوابا وخطأ إن سئلوا قالوا كذا روينا ما إن كذبنا ولا اعتدينا. كبيرهم يصغر عند الحفل لأنه قلد أهل الجهل. ثم لم يحملوها أي نعم هو موجود يعني سواء قال الفقهاء إن المحدثين صيادلة ونحن الأطباء يعني موجود في المحدثين من هو بوصف الصيدلي مجرد راوي يروي الخبر ويتلقفه الفقيه ويستنبط منه كما أنه موجود في طائفة الفقهاء من هو مقلد تقليد لا يلتفت لا يرفع رأسه بنص فيهم هذا وهذا والموفق من جمع بينهم. نعم. ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها شبههم والتوراة في أيديهم وهم لا يعملون بها بالحمار يحمل كتبا وليس له إلا ثقل الحمل من غير فائدة ويحمل في موضع نصب على الحال أي حاملا ويجوز أن يكون في موضع جر على الوصف لأن الحمار كاللئيم قال ولقد أمر على اللئيم يسبني لأن المراد الجنس لأن المراد الجنس ليس المراد اللئيم بعينه شخص بعينه وكذلك ليس المراد حمار بعينه فهذا وجه قوله أنه الحمار واللئيم إذا أريد بالجنس فهو في حكم النكرة يحتاج إلى وصف أكثر من حاجته إلى حال وإن كان لفظه لفظ معرفة فيه أل لكن إذا أريد بالجنس فهو في معنى النكرة ويحتاج إلى وصف ولا يحتاج أكثر من حاجته إلى الحال وإن كان معرفة فهو بحاجة إلى حال كما قال أهل العلم أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. نعم. بئس مثل القوم المثل الذي ضربناه لهم فحذف المضاف والله لا يهدي القوم الظالمين أي من سبق في علمه أنه يكون كافرا. قوله تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. لما ادعت اليهود الفضيلة وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قال الله تعالى إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فللأولياء عند الله الكرامة، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين لتصيروا إلى ما يصير إليه أولياء الله. لا شك أن ما أعده الله جل وعلا لأوليائه أفضل مما عندهم من نعيم الدنيا ولو حيز لهم جميع نعيم الدنيا. فإن كنتم أولياء لله، والله جل وعلا قد أعد لأوليائه ما أعد من النعيم المقيم، فما بقاؤكم في هذه الدنيا في دار الشقاء، في دار التعب، في دار الكبد؟ تمنوا الموت اذهبوا إلى النعيم المعد لكم إن كنتم أولياء. نعم، لكن هذه دعوة. نعم. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، أي لأنهم يعرفون أنهم كذب في دعواهم، أنهم ليسوا بأولياء بل أعداء لله جل وعلا. نعم. أي أسلفوه من تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، فلو تمنوه لماتوا، فكان في ذلك بطلان قولهم وما ادعوه من الولاية. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية: والذي نفس محمد بيده لو تمنوا الموت ما بقي على ظهرها يهودي إلا مات. وفي هذا أراد الله جل وعلا ذلك لك، ولكن له الحكمة البالغة والمشيئة النافذة. نعم. وفي هذا إخبار عن الغيب ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد مضى معنى هذه الآية في البقرة في قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أين؟ وين؟ إيه، نحن في قولهم تعالى الله عما يقولون. اليهود يزعمون لأنفسهم أنهم شعب الله المختار، وأنه لا يوجد من شعوب الأرض من يقاربهم ويدانيهم، ولذلك لا توجد دعوة منهم إلى دينهم، ما في داعي يهودي، لأنه ما يرضى أن يدخل عوام الناس في الشعب المختار. فهذه البنوة بنوة اختصاص، قد لا يقال أنها مثل ما قالوا أن الملائكة بنات الله، مع أن ظاهر اللفظ يقتضي. انتهى الحديث الأخير. لو تمنوه لكن ابن عباس ما يقوله من رأيه. نعم، الحديث لو تمنوا الموت ما بقي على ظهر يا يهودي. على كل حال، لو كان موقوف من كلام ابن عباس ما يقول هذا من رأيه، فلا حكم الرفع. نعم. قوله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال الزجاج: لا يقال إن زيدا فمنطلق، لأنه لا يوجد ما يقتضي وجود هذه الفاء في هذه الجملة، وأما في الآية ففيه ما يقتضي، لأن الذي موصول مشرب بمعنى الشرطية. نعم. وها هو لا لا ما أمره الخلق يعال الله من أنه هو الذي يعطف عليهم والذي يرزقهم والذي يربيهم والذي ما بالتجاوز التشبيه. نعم. قال الزجاج: لا يقال إن زيدا فمنطلق، وها هنا قال فإنه ملاقيكم، لما في معنى الذي من الشرط والجزاء، أي إن فررتم منه فإنه ملاقيكم، ويكون مبالغة في الدلالة على إن على إنه لا ينفع الفرار منه. قال زهير: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم. قلت: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله الذي تفرون منه، ثم يبتدئ فإنه ملاقيكم. وقال طرفة: وكفى بالموت فاعلم واعظا، لمن الموت عليه قد قدر، فاذكر الموت وحاذر ذكره، إن في الموت لذي اللب عبر، كل شيء سوف يلقى حتفه، في مقام أو على ظهر سفر، والمنايا حوله ترصده، ليس ينجيه من الموت الحذر. قلت: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله الذي تفرون منه. قل إن الموت الذي تفرون منه، يعني تمت الجملة؟ ما تمت الجملة. خبر إن، خبر إن ما جاء، وهو الذي تتم به الفائدة وما تمت، فهذا الكلام ضعيف. نعم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فيه 13 مسألة. الأولى: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، قرأ عبد الله بن الزبير والأعمش وغيرهما الجمعة بإسكان الميم على التخفيف، وهما لغتان، وجمعهما جمع وجمعات. قال الفراء: يقال الجمعة بسكون الميم، والجمعة بضم الميم، والجمعة بفتح الميم، فيكون صفة اليوم، أي تجمع الناس، كما يقول ضحكة للذي يضحك. وقال ابن عباس: نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم، فاقرؤوها جمعة، يعني بضم الميم. وقال الفراء وأبو عبيد: والتخفيف أقيس وأحسن، نحو غرفة وغرف، وطرفة وطرف، وحجرة وحجر. وفتح الميم لغة بني عقيل، وقيل إنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سميت جمعة لأن الله جمع فيها خلق آدم. وقيل لأن الله تعالى فرغ فيها من خلق كل. تخريج حديث سلمان. حديث سلمان وش قال عنه الأخير؟ سلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما سميت جمعة. قال أخرجه أحمد بن سعيد المشتبع عن سلمان مطولك: وأشهد بخلق آدم يوما بما أخرجه مسلم وأحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة مصادقة. اجتمع فيه خلق آدم، لكن اكتملت واجتمعت فيه المخلوقات كلها. نعم. بقي من الضبط الذي لم يذكره المؤلف جمعة، ذكر بكسر الميم، الأشهر جمعة الضم، ثم السكون قراءة الأعمش، ثم جمعة كهمزة ولمزة، ثم جمعة هذه أضعفها. نعم. ليه؟ وخبر إن وينه الجملة من المبتدأ والخبر الثانية؟ إذا قدرت مبتدأ يكون ما ذكر الذي تفرون منه خبر له والجملة من المبتدأ والخبر خبر إنه ممكن، لكن فيه بعد. نعم. وقيل لأن الله تعالى فرغ فيها من خلق كل شيء فاجتمعت فيها المخلوقات، وقيل لتجتمع الجماعات فيها، وقيل لاجتماع الناس فيها للصلاة، ومن بمعنى في أي في يوم، كقوله تعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض أي في الأرض. الثانية، قال أبو سلمة أول من قال أما بعد كعب بن لؤي، وكان أول من سمى الجمعة جمعة، وكان يقال ليوم الجمعة العروبة. الجزم بأن أول من قال أما بعد كعب بن لؤي، الأشهر من ذلك أنه داود هو الأقرب من الأقوال الثمانية المعروفة. نعم. وقيل أول من سماها جمعة الأنصار، قال ابن سيرين جمع أهل المدينة من قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقبل أن تنزل الجمعة، وهم الذين سموها الجمعة، يعني الأنصار. نعم. وذلك أنهم قالوا إن لليهود يوما يجتمعون فيه، في كل سبعة أيام يوم وهو السبت، وللنصارى يوم مثل ذلك وهو الأحد، فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل يوما لنا نذكر الله ونصلي فيه ونستذكر، أو كما قالوا. فقالوا يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى، فاجعلوه يوم العروبة. فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة أبو أمامة رضي الله عنه، فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم، فسموه يوم الجمعة حين اجتمعوا. فذبح لهم أسعد شاة فتعشوا وتغدوا منها لقلتهم، فهذه أول جمعة في الإسلام. لكن هل سبق لها مشروعية أو ابتدعوها ثم أقرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم اكتسبت الشرعية بإقراره عليه الصلاة والسلام، لم يسبق لها شرعية فيما يظهر. ها؟ وين؟ إيش كونه جمع بهم أسعد بن زرارة معروف. كان تذكرون ما مضى في سورة الحديد، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان، لما ابتدعوها وعملوا بها كتبت عليهم. نعم. كان يسمى يوم العروبة ثم سموه الجمعة لأنهم اجتمعوا فيه، على خلاف ما سماه ذلك بهذا الاسم. نعم. قلت وروي ها؟ بيجي أحد يقره بشارع؟ إيه، لكن يبي يجي لهالحفل إقرار من الشرع ولا ما جاي شيء؟ ما في إقرار، خلاص أنت تشريع اكتمل. نعم. قلت وروي أنهم كانوا 12 رجلا على ما يأتي، وجاء في هذه الرواية أن الذي جمع بهم وصلى أسعد بن زرارة، وكذا في حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب على ما يأتي. وقال البيهقي وروينا عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري أن مصعب بن عمير كان أول من جمع الجمعة بالمدينة للمسلمين، قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: يحتمل أن يكون مصعب جمع بهم بمعونة أسعد بن زرارة فأضافه كعب إليه، والله أعلم. مصعب هاجر قبل النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس قبل مقدمه عليه الصلاة والسلام، والمعروف في الحديث أن أول من جمع هو أسعد بن زرارة، فلعلهما تعاونا، هذا في بيان الحكم وهذا في جمع الناس إليها، أن مصعب بن عمر جاء ليعلم، ومن التعليم هذه الصلاة. وأسعد بن زرارة ثبت أنه هو الذي جمعهم وجمع بهم. نعم، مقدم النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال، مثل هذه الأمور وقت التشريع ما يمكن أن تستدرك، لأن اكتسبت الشرعية بالإقرار الشرعي. يعني مثل بلال كان يصلي ركعتين بعد كل وضوء، عنده نص في هذا؟ ما عنده نص. اكتسب الشرعية بأنه مدح بهذا، والذي يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة أيضا ما عنده نص، اكتسب الشرعية بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الأذان أصل مشروعية برؤية عبد الله بن زيد، والرؤية لا يثبت بها حكم، اكتسبت الشرعية بالإقرار، إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعده ما يمكن أن يجتهد أحد يقول أنا أسوي وأفعل مثل ما فعل هؤلاء أبدا، يعني من يقر على هذا؟ نعم. وأما أول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال أهل السير والتواريخ: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا حتى نزل بقباء على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين اشتد الضحى، ومن تلك السنة يعد التاريخ. فأقام بقباء إلى يوم الخميس وأسس مسجدهم، ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم قد اتخذ القوم في ذلك الموضع مسجدا، فجمع بهم وخطب، وهي أول خطبة خطبها بالمدينة، وقال فيها: الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفر به وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة والحكمة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. أوصيكم بتقوى الله، فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم، أن يحضه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله. واحذروا ما حذركم الله من نفسه، فإن تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه عون صدق على ما تبغون من أمر الآخرة. ومن يصلح الذي بينه وبين ربه من أمره في السر والعلانية لا ينوي به إلا وجه الله، يكن له ذكرا في عاجل أمره وذخرا فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم. وما كان مما سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. هو الذي صدق قوله وأنجز وعده، لا خلف لذلك، فإنه يقول تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله، في السر والعلانية، فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما. وإن تقوى الله توقي مقته وتوقي عقوبته وتوقي سخطه، وإن تقوى الله تبيض الوجوه وترضي الرب وترفع الدرجة. فخذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله، فقد علمكم كتابه ونهج لكم سبيله، ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله إليكم، وعادوا أعداءه، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وسماكم المسلمين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأكثروا ذكر الله تعالى واعملوا لما بعد الموت، فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس، ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه، ويملك من الناس ما لا يملكون منه. ولا الله أكبر. ولا يملكون منه سم. ويملك من الناس ولا يملكون سم. ويملك من الناس ولا يملكون منه. الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من هذه الخطبة الطويلة بنظمها هذا المرتب مخرج عندكم؟ ها؟ ما يكفي لا دلائل النبوة ولا ما يستقل به البيهقي في الدلائل أو في الشعب، يعني أصل فيه الضعف. نعم. لا تثبت شيء. ها؟ ما تثبت. كيف؟ ما تثبت. والظاهر ما دام ما خرجها إلا البيهقي. ها؟ بن عمرو بن سالم. لا تقرر في وقتها، قد تقرر في وقتها، لما يلزم أن تكون شرعت قبل ذلك لأنه مصلى قبل ذلك، لأنه لو شرعت قبل ذلك كانت الجمعة التي قبلها يصلي فيها. ما يحتاج إلى أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام، الصلاة شرعت قبل الهجرة، الصلاة يصلي شرعت قبل الهجرة في ليلة الإسراء، أما الجمعة فالذي يغلب على الظن أنها شرعت عند أول صلاة صلاها، ولا يتركها إذا شرعت. نعم. وأول جمعة جمعت بعدها جمعة بقرية يقال لها جواثا من قرى البحرين، وقيل إن أول من القرية هذه معروفة إلى الآن، والمسجد معلوم الحدود والمعالم هناك، ومشكلة أنه الآن صار مثار فتنة، يتردد عليه الناس يصلون في أوقات، في جميع الأوقات، وليس بمصلى ولا مسجد ولا جامع، مكان صغير يمكن 6 أمتار أو 5 في مثلها حوط، ويترددون عليه الناس. أنا عهدي به قديم، لكن كان عمر الله أعلم. وفي ها جواثة بالحسا هل يثبت ها؟ هل يثبت الخبر إن أول جمعة جمعت جواثة؟ إيه نعم معروف، هذا ثابت، لكن يبقى أنه كونه صلي فيه يعني يستمر محل عباده مهجور، لأنه مثار فتنة، مثل مسجد البيعة الذي على حدود منى مثار فتنة، يطاف به ويزار ويأخذ من تراب ويتبرك به، والله المستعان. مثل هذه ما مثل هدمها واندراس معالمها لئلا يصرف فيها شيء من العبادة لغير الله جل وعلا. نعم. وقيل إن أول من سماها الجمعة كعب بن لؤي بن غالب لاجتماع قريش فيه إلى كعب كما تقدم والله أعلم. الثالثة خاطب الله المؤمنين بالجمعة دون الكافرين تشريفا لهم وتكريما فقال يا أيها الذين آمنوا، ثم خصه بالنداء، وإن كان قد دخل في عموم قوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة ليدل على وجوبه وتأكيد فرضه. وقال بعض العلماء كون الصلاة، وهناك ذكر القرطبي رحمه الله في سورة المائدة أحكام النداء للصلاة والأذان والإقامة، وأطال في ذلك، ذكر من الأخبار والآثار ما لا يوجد عند غيره رحمه الله. نعم. وقال بعض العلماء كون الصلاة الجمعة هاهنا معلوم بالإجماع لا من نفس اللفظ. قال ابن العربي وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ بنكتة، يعني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، من يوم الجمعة، يعني هل هذا نص في المراد وأنها صلاة الجمعة أو أنها صلاة يجتمع لها الناس في هذا اليوم فتشمل جميع الصلوات في هذا اليوم؟ يقول وقال بعض العلماء كون الجمعة ها هنا يعني في هذا اليوم معلوم بالإجماع لا من نفس اللفظ. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ما معنى تكون العصر؟ ما هي بصلاة في يوم الجمعة؟ ها؟ هل هي نص في صلاة الجمعة التي بديلة عن الظهر في الآية؟ لا، هو يناقش اللفظ، يناقش اللفظ. قال بعض العلماء كون الصلاة صلاة الجمعة ها هنا معلوم بالإجماع لا من نفس اللفظ، لأنه قال نودي بالصلاة من يوم الجمعة الفجر، هي صلاة في يوم الجمعة ونودي لها وفسعوا العصر. شوف إذا نودي للصلاة يمكن جنس صلاة من يوم الجمعة، هو يريد أن يقرر هل صلاة الجمعة مأخوذة من هذا اللفظ أو من الإجماع، والجمعة هنا يدخل فيها كل الصلوات. الإجماع معروف ومتقرر أن المراد بالصلاة هنا صلاة الجمعة، لكن هل اللفظ نص في كونها الصلاة صلاة الجمعة أو أنها صلاة في يوم الجمعة؟ ها؟ من يوم الجمعة ما من صلاة الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الفجر صلاة في يوم الجمعة، العصر صلاة في يوم الجمعة، اسعى لها وتستدل على من تأخر عن صلاة العصر يوم الجمعة، تقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. أنا ما أقرر هذا تبني، أنا أقرر توضيح لللفظ، لأن الإنسان قد يقرأها ما يدري يقول، وكل إنسان ينتبه لهذا الكلام. ها؟ أنا أوضح كلام ومراد هذا العالم الذي قال. وقال بعض العلماء كون الجمعة هاهنا معلوم بالإجماع لا من نفس اللفظ، نقول نعم له وجه، لأن الفجر صلاة من يوم الجمعة، العصر صلاة من يوم الجمعة. وين المغرب والعشاء؟ هذول من يوم السبت، من السبت المغرب والعشاء، والمغرب والعشاء الأولات من ليلة الجمعة ما هم من يوم الجمعة. المقصود أنه هل هو الدلالة على الصلاة المعينة التي تتقدمها الخطبة من نفس اللفظ أو من الإجماع؟ وأما اللفظ فيشمل الفجر والعصر أيضا. ما نقول هذا الكلام تبني، أقول توضيح لكلام هذا العالم، لأني أجزم من كثير من الناس بيقرأ هذا الكلام وأدري شو يقول، صح ولا لا؟ كمل. قال ابن العربي، قال ابن العربي: وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ بنكتة، وهي قوله من يوم الجمعة، وذلك يفيده لأن النداء الذي يختص بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاة، فأما غيرها فهو عام في سائر الأيام ولو لم يكن المراد به نداء الجمعة. نعم، لو كان المراد الفجر كل يوم ينادى للصلاة، ولو كان المراد العصر كل يوم ينادى للصلاة، لكن الذي تختص بالنداء في هذا اليوم صلاة الجمعة. ولا يقال أنه ينادى أيضا للظهر فيشترك مع الجمعة مثل العصر مثل الفجر. شو النكتة التي أبداها ابن العربي؟ دقيقة. نعم. ولو لم يكن المراد به نداء الجمعة لما كان لتخصيصه بها وإضافته إليها معنى ولا فائدة. الرابعة: فقد تقدم، هي ليست بديل من الظهر. لا، على هذا يكون جمعها مع العصر عدم مع الجمعة. لا يصح. نعم، لأنها فرض مستقل كالصبح، فرض مستقل كالصبح، لا تجمع ولا يجمع إليها. نعم. الرابعة: فقد تقدم حكم الأذان في سورة المائدة مستوفى، وقد كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سائر الصلوات، يؤذن واحد إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وكذلك كان يفعل أبو بكر وعمر وعلي بالكوفة، ثم زاد عثمان على المنبر أذانا ثالثا على داره التي تسمى الزوراء. أذانا ثالثا، بين كل أذانين صلاة، الأذان والإقامة، ثم ما زاده عثمان رضي الله عنه على الأذان الأول يكون ثالث بهذا الاعتبار، وهو خليفة الراشد، أمرنا باتباع سنته، ووافقه عليه الصحابة، فلا يقال فيه ما يقال فيما يبتدع من غيره رضي الله عنه وارضاه. نعم. حين كثر الناس بالمدينة فإذا سمعوا أقبلوا، حتى إذا جلس عثمان على المنبر أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخطب عثمان. خرجه ابن ماجة في سننه من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد، إذا خرج أذن وإذا نزل أقام، وأبو بكر وعمر كذلك. فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء، فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام. خرجه البخاري من طرق بمعناه، وفي بعضها أن الأذان الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. وقال الماوردي: فأما الأذان الأول فمحدث، فعله عثمان بن عفان ليتأهب الناس لحضور الخطبة عند اتساع المدينة وكثرة أهلها. وقد كان عمر رضي الله عنه، أما قوله محدث بمعنى أنه لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا صحيح، أما كونه محدث واحد من المحدثات التي جاء الشرع بذمها فلا، لأنه سنة خليفة الراشد أمرنا باتباعه، اتباع هديه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وحلته وفقه الصحابة رضوان الله عليهم، فكان إجماع منهم ما أنكره أحد، وحكمته ومصلحته ظاهرة ليتأهب الناس إلى الجمعة. ولذا ينبغي أن يتقدم عن الأذان الواجب بمدة كافية للاستعداد، بمدة كافية للاستعداد، أما تقدمه قبله بخمس دقائق هذا لا يحقق الهدف، هذا لا يحقق الهدف من الباعث على وجوده. نعم. إيه. إذا قال الثاني فهو حقيقة الأذان. نعم. نعم. مقصود أنه يؤذن. وين إلا مؤذن واحد إذا خرج أذن وإذا نزل أقام. المعروف أن بلال ما أذن لأحد بعده عليه الصلاة والسلام. ها؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام له أكثر من مؤذن كما هو معلوم. سعد القرض وغيره. نعم. موجود هذا المنهج موجود يتبناه كثير من المتأخرين مثل الصنعاني والشوكاني. والبدعة بدعة ولو كانت من عمر، والأذان محدث ولو كان من عثمان. نعم. لا، وإذا صلاها خلف الإمام بنية الظهر لا بنية الجمعة لأفضلية المكان يصح، أما بنية الظهر فلا، بنية الجمعة فلا. لا لا، هو مسافر. الوصف للصلاة ما هو للإمام كما قررنا. نعم. هو يعمل بنصوص أخرى، يعني كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لكن لا شك أن هذا سوء أدب مع هؤلاء العظام ولو كان من الشوكاني أو من الصنعاني، وهم من أهل العلم المعروفين الراسخين أصحاب تعظيم نصوص ما يقدح فيهم، لكن في هذه المواطع يرد عليهم. إحنا ما عندنا شك أنه من يعظم النصوص، لا الشوكاني ولا الصنعاني، لكن مع ذلك ليسوا بمعصومين. نعم. ما يكفي عبرة الدين توقيف، يعني العبادات توقيفية. نعم. وقد كان عمر رضي الله عنه أمر أن يؤذن في السوق قبل المسجد ليقوم الناس عن بضوعهم، فإذا اجتمعوا أذن في المسجد، فجعله عثمان رضي الله عنه أذانين في المسجد. قد كان عمر رضي الله عنه أمر أن يؤذن في السوق قبل المسجد ليقوم الناس عن بضوعهم، ليس هذا هو الأذان الشرعي المرتب، إنما هو إعلام بقرب دخول الوقت، وإلا لو كان الأذان المرتب ما كان عثمان أول من ابتدأه، كان عمر. نعم. مثل الهيئة يعني ينبهون الناس علشان قرب الصلاة. نعم. قاله ابن العربي: وفي الحديث الصحيح أن الأذان كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، فلما كان زمن عثمان زاد الأذان الثالث على الزوراء، وسماه في الحديث ثالثا لأنه أضافه إلى الإقامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، يعني الأذان. لما كررها ثلاثا قال في الثالثة لمن شاء لئلا يظن وجوبها. نعم. يعني الأذان والإقامة، ويتوهم الناس أنه أذان أصلي، فجعلوا المؤذنين ثلاثة فكان وهما. جعلوا الإقامة أذان أصلي، فكان يؤذن للصلاة ثلاثة. هذا لا شك أنه وهم، لكن المراد بالأذان الثالث الأول الذي ابتدأه عثمان، والثاني الموجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر واستمر، والثالث الإقامة. نعم. ثم جمعوهم في وقت واحد فكان وهما على وهم، ورأيت صاروا يؤذنون في آن واحد، الثلاثة يؤذنون كلهم في آن واحد، كان هذا موجود في الحرمين انقطع في المسجد الحرام ثم تلاه ذلك أيضا المسجد النبوي، كانوا يؤذنون في آن واحد. ثلاثة أو أربعة، كل المؤذنين يرفعون الأذان دفعة واحدة. شو ما يكفي هذا موجود، يكفي ولا ما يكفي؟ ها قبل الميكروفونات؟ لا لا بعدها بعدها. ثلاث نداءات على كل أمر تتابعوا عليه، يعني حقيقة يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي فيها أشياء مستنكرة وبدع استمرت إلى قرون، إلى أن هيأ الله جل وعلا من يلغي هذه البدع كلها، والحمد لله وما زال بقي فيه أشياء نرجو أن يعينهم على القضاء عليها. محاريب الأربعة، المذاهب الأربعة كلها تصلي، كل مذهب له محراب. نعم. ورأيتهم يؤذنون بمدينة السلام بعد أذان المنار بين يدي الإمام تحت المنبر في جماعة كما كانوا يفعلون عندنا في الدول الماضية، وكل ذلك محدث. الخامسة قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، اختلف في معنى السعي هاهنا على ثلاثة أقوال. أولها القصد، قال الحسن والله ما هو بسعي على الأقدام ولكنه سعي بالقلوب والنية. نعم، لأنه جاء النهي عن الاستعجال للصلاة، شو عليكم السكينة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، والسعي معروف إذا كان المراد به على الأقدام فالمراد به السرعة في المشي كما هو الشأن في المسعى بين العالمين، يسعى سعيا شديدا حتى أن الإزار انحسر عن ركبتيه عليه الصلاة والسلام، إذا كان هذا المراد بالسعي وعلى الناس يركضون للجمعة، لكن ليس هذا هو المراد لأنه معارض بأدلة خاصة. والمراد بالسعي هنا المبادرة إلى الذهاب إلى الجمعة ثم بعد ذلك استعمل في مشيه ما وجه إليه. السعي على اليتيم وعلى الأرملة يركض هذا ولا؟ نعم، إنما يبادر عليه، يبادر. نعم. الثاني أنه العمل، كقوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وقوله إن سعيكم لشتى، وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا قول الجمهور. وقال زهير سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم، وقال أيضا سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة والدم، ما بين العشيرة بالدم، أي فاعملوا على المضي إلى ذكر الله واشتغلوا بأسبابه من الغسل والتطهير والتوجه إليه. الثالث أن المراد به السعي على الأقدام، وذلك فضل وليس بشرط، ففي البخاري أن أبا عبس بن جبر واسمه عبد الرحمن وكان من كبار الصحابة مشى إلى الجمعة راجلا، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. ويحتمل ظاهره رابعا وهو الجري والاشتداد، قال ابن العربي وهو الذي أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون، وقرأها عمر فامضوا إلى ذكر الله فرارا عن طريق الجري والاشتداد الذي يدل على الظاهر. وقرأ ابن مسعود كذلك وقال لو قرأت فاسعوا لسعيت. ابن مسعود يقرأها فامضوا، لأنه يقول لو قرأتها فاسعوا، معنى السعي الشدة في الجري والمشي. نعم. لو قرأت فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي. وقرأ ابن شهاب فامضوا، بيجي بذكر المؤلف. نعم. وقرأ ابن شهاب: فامضوا إلى ذكر الله سالكا تلك السبيل، وهو كله تفسير منهم لا قراءة قرآن منزل. وجائز قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير. قال أبو بكر الأنباري: وقد احتج من خالف المصحف بقراءة عمر وابن مسعود، وأن خرشة بن الحر قال: رآني عمر رضي الله عنه ومعي قطعة فيها فاسعوا إلى ذكر الله، فقال لي عمر: من أقرأك هذا؟ قلت: أبي. فقال: إن أبيا أقرأنا للمنسوخ. ثم قرأ عمر: فامضوا إلى ذكر الله. حدثنا إدريس قال حدثنا خلف قال حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم عن خرشة فذكره. وحدثنا محمد بن يحيى أخبرنا محمد وهو ابن سعدان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: ما سمعت عمر يقرأ قط إلا فامضوا إلى ذكر الله. وأخبرنا إدريس قال حدثنا خلف قال حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود قرأ: فامضوا إلى ذكر الله، وقال: لو كانت فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي. قال أبو بكر: لعل هذا قبل إجماع الصحابة على الحرف الواحد، أما لما كان على سبعة أحرف فاللفظ محتمل. نعم. قال أبو بكر: فاحتج عليه بأن الأمة أجمعت على فاسعوا برواية ذلك عن الله رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأما عبد الله بن مسعود فما صح عنه فامضوا، لأن السند غير متصل، إذ إبراهيم النخعي لم يسمع عن عبد الله بن مسعود شيئا، وإنما ورد فامضوا عن عمر رضي الله عنه. فإذا انفرد أحد بما يخالف الآية والجماعة كان ذلك نسيانا منه. والعرب مجمعة على أن السعي يأتي بمعنى المضي، غير أنه لا يخلو من الجد والانكماش. قال زهير: سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم، أراد بالسعي المضي بجد وانكماش، أراد بالسعي المضي بجد وانكماش، ولم يقصد للعدو والإسراع في الخطو. يعني فرق بين أن يمشي وهو جاد في طريقه مع تقارب خطاه عليه السكينة والوقار، وبين من يمشي ويلتفت يمينا وشمالا وإذا رأى شيئا وقف عنده نعم. فالجد والانكماش في المشي لا ينافي السكينة والوقار، تجد هذا يمشي بهدوء وتقارب خطاه وسكينة ووقار ويصل إلى الغاية في أقرب مدة، والثاني يمشي ويتلفت، إذا شاف هذا وقف معه، إذا شاف هذا وقف ينظر إليه وكذا. هذا المقصود أنه يمضي بجد لا يلوي على غير الجمعة، وليس معناه أنه يخل بما أمر به من السكينة والوقار. قراءة عمر: فإذا فرد أحد ما يخالف الآية والجماعة، صحيح أولى. نعم. وقال الفراء وأبو عبيدة: معنى السعي في الآية المضي. واحتج الفراء بقولهم: هو يسعى في البلاد يطلب فضل الله، معناه هو يمضي بجد واجتهاد. واحتج أبو عبيدة بقول الشاعر: أسعى على جل بني مالك كل امرئ في شأنه ساعي. فهو يحتمل السعي فيها فهل يحتمل السعي في هذا البيت إلا مذهب المضي بالانكماش؟ ومحال أن يخفى هذا المعنى على ابن مسعود على فصاحته وإتقان عربيته. قلت: ومما يدل على أنه ليس المراد هاهنا العدو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن ائتوها وعليكم السكينة. قال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام. ولقد لكن لقائل أن يقول أقول هل لقائل أن يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون؟ هذا عام والسعي خاص بالجمعة. يمكن أن يقال هذا، أو يقال إن المعنى المطلوب له من السكينة والوقار في سائر الصلوات نعم يطلب الجمعة لأنها من الصلوات. السكينة والوقار التي طلبت لجميع الصلوات نعم تطلب أيضا لصلاة الجمعة لأنها صلاة من الصلوات، كما في قوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبكم. قالوا هذا خاص بأمهات المؤمنين، خاص بأمهات المؤمنين، وهذا الذي يروج له الآن. الطهارة المطلوبة لأمهات المؤمنين أليست مطلوبة لنساء المسلمين والمؤمنين؟ الطهارة مطلوبة للجميع. نعم، فالعلة الموجودة في أمهات المؤمنين موجودة بل أشد منها في غيرهن من نساء المسلمين. نعم، يعني إذا طلبت الطهارة لهؤلاء الطيبات لأنه زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، الطيبات والطيبين، إذا طلبت الطهارة لهن فلأن تطلب من غيرهن من باب أولى ممن يحتمل خلاف الطهارة. يعني إذا طلبت الطهارة ممن لا يحتمل منه غير الطهارة فلأن تطلب الطهارة من غيرهن من باب أولى، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. نعم، غير الصحابة كلما بعد العهد وكثرت الفتن ووجدت أسباب الفتنة كل هذا كلما كان الاحتياط من الوجوب أدخل وأشد. نعم، ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وقال قتادة: السعي أن تسعى بقلبك وعملك. وهذا حسن، فإنه جمع الأقوال الثلاثة. وقد جاء في الاغتسال للجمعة والتطيب والتزين باللباس أحاديث مذكورة في كتب الحديث. السادسة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمكلفين بإجماع، ويخرج منه المرضى والزمناء والمسافرون والعبيد والنساء بالدليل، والعميان والشيخ الذي لا يمشي إلا بقائد عند أبي حنيفة. روى أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد. خرجه الدارقطني. وقال على كل حال قوله العميان هذا يرد حديث ابن أم مكتوم المخرج الصحيح أنه رجل أعمى وله قائد لا يلائمه، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ولى قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. هذا الأعمى. وأما بالنسبة للشيخ الذي لا يستطيع المشي، إن كان يستطيع المشي بقائد فهو كالأعمى، كان يستطيع المشي بالقائد فهو كالأعمى، وإن كان لا يستطيع المشي بالكلية فهو معذور. نعم. الزمناء أصحاب الزمانة التي هي مقعدين. نعم. إيه. والله إذا كان لا يشق عليه يلزم، وإذا كان تشق عليه لا. نعم. وقال علماؤنا رحمهم الله: ولا يتخلف أحد عن الجمعة ممن عليه إتيانها إلا بعذر، إلا بعذر لا يمكنه منه الإتيان إليها، مثل المرض الحابس، أو خوف الزيادة في المرض، أو خوف جور السلطان عليه في مال أو بدن دون القضاء عليه بحق. يعني إذا كان القضاء عليه بحق، إذا كان يخشى من السلطان أن يقضي عليه بحق، هذا ليس بعذر، إنما إذا خاف أن يقضي عليه بجور وظلم هذا عذر. نعم. والمطر الوابل مع الوحل عذر إن لم ينقطع، ولم يره مالك عذرا له، حكاه المهدوي. ولو تخلف عنها المطر الوابل مع الوحل، يعني يختلف الأمر في أزمنة مضت وفي زماننا هذا. يخرج الناس في المطر يستمتعون به ولا خوف عليهم ولا مشقة عليهم. في السابق من برز إلى المطر سقط، ويخشى عليه أن يسقط عليه أشياء من الجدران، وهذا كثير. هذا في السابق لما كانت البيوت الطين القديمة المتهدمة المتهالكة، إذا جاءت الأمطار على خطر شديد، هو من خرج من بابه سقط، هذه المشقة. أما الآن متعة المشي في الأمطار مع هذه الطرق المعبدة المؤمنة، مع البيوت المتقنة المحكمة، اللهم لك الحمد. نعم. هذا الإشكال، يطلعون محلات ومدكاكين ويجمع يروح للمحل، أو يطلع بنزهة. نعم. ولو والله على حسب مشق، إن كان خروجك للمسجد مرة ثانية شق عليك لا تجمع. نعم. ولو تخلف عنها متخلف على ولي حميم، على ولي حميم له قد حضرته الوفاة، ولم يكن عنده من يقوم بأمره رجاء يكون في سعة. يعني إذا كان له قريب لا يوجد غيره يقوم بأمره وهو يحتضر، يقول لا ترك الجمعة، لا يترك الجمعة، يحتضر هذا بعد بتروح تخليه. نعم. يقول: ولو تخلف عنها متخلف على ولي حميم له قد حضرته الوفاة، ولم يكن عنده من يقوم بأمره رجاء أن يكون في ساعة، يعني يرجى أن يكون في ساعة، الأمر شديد يعني. من ولذلك يقول أهل العلم أن ترك الجمعة من باب تيسير العسرة، ترك الجمعة من باب تيسير العسرة، ومن ترك ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه، من باب تيسير العسرة نسأل الله العافية. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة، وهذا من أبوابها. نعم. يقصد رجاء، يقصد مالك سنة. ها؟ ما يقصد مالك رجاء أن يكون في ساعة، رجاء. نعم يكون مالك تبع كلام مالك. إيه. وقد فعل ذلك ابن عمر: ومن تخلف عنها لغير عذر فصلى قبل الإمام أعاد، ولا يجزيه أن يصلي قبله، وهو في تخلفه عنها مع إمكانه لذلك عاص لله بفعله. السابعة: قوله تعالى: إذا نودي للصلاة، يختص بوجوب الجمعة على القريب الذي يسمع النداء، فأما البعيد الدار الذي لا يسمع النداء فلا يدخل تحت الخطاب. واختلف في من يأتي الجمعة من لأن النداء الذي لا يسمع وجوده مثل عدم، وش يدريك؟ الله جل وعلا أوجب السعي على من يسمع النداء، إذا نودي للصلاة فاسعوا. والسماع حقيقة أو حكما، لا يقول أنا والله أصم أسمع أو يشغل المكيف اللي فيه صوت شديد يبحث عن أشد المكيفات صوت ويغلق النوافذ والأبواب يقول أنا ما أسمع، هذا كلام ليس بصحيح. العبرة بوجود الأذان مع عدم المؤثرات، مع عدم المؤثرات الموجبة والمانعة، يعني تسمع أذان بدون مكبر لكن بدون صخب أيضا، لأن العبرة بالسماع الموجود في وقت التنزيل، السماع الموجود في وقت التنزيل هو العبرة. متى يسمع المؤذن بدون مكبر وبدون صخب؟ الذين حدثونا من سمع قبل هذه المكبرات يقولون إلى 3 كيلو يسمع، 3 كيلو المؤذن. تقول سيارات مصانع مكيفات، لا ما في شيء، 3 كيلو يسمع، لكن هنا بالكتاب أشد، ظن 3 أميال. ها ما في شيء يمنع أبدا. ورا ما يلحق، من بعد الأذان ما يلحق. كم الكيلو من دقيقة؟ كم من الكيلو عندك من دقيقة؟ لا أنت كم تمشي الكيلو بدقيقة؟ هو المتوسط 10 الآن، لكن وش المانع؟ على كل حال هذا الحد الضابط أن تسمع النداء، إذا سمعت أجل. الحمد لله. لا بيضيزون على الناس بعد وغيره، الله المستعان، الله عاملنا بالعفو. سم عجيب فيه الأحياء لدخلت الصلاة فيها ما تلقى المسجد، مع كثرة المساجد ما تلقى مسجد في الحي. لا قد فيه مساجد كثيرة ولا تجده إذا كنت لست من أهل الحي، بين هالبيوت تلقاه وتدوت تسمع الصوت وتفوتك الصلاة. تجول إيه يمكن المسجد ما بينك وبينه ولا 10 أمتار وراء البيت ذا. الحمد لله كثر الخير، كثر الخير وخير مجبل إن شاء الله، وخير مجبل الله عاملنا بالعفو. نعم كم شيء. واختلف في من يأتي الجمعة من الداني والقاصي، فقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس تجب الجمعة على من في المصر على 6 أميال، وقال ربيعة 4 أميال، وقال مالك والليث 6 أميال 10 كيلو، 10 كيلو نبه صاحبك، 6 أميال يعني 10 كيلو تجي. هذا معناه ولا اللي صليت وقت لا تطلع؟ في شيخ نعرف انه في الباجر اذا صلى الفجر حط بطرق مش خط على راسه يسار، ويجيهم الصلاه ولا من الصلاه ورجع نفسه ما يجي الا العصر، كل يوم ذا الجمعه طريقه حياتي كلها. تمام. انا اعرف شباب الان يسكنون عن الجامع يمكن 15 كيلو، وإذا صلوا الصبح جلسوا في مصلاهم في حيهم، إذا انتشرت الشمس مشوا تأهبوا لصلاة الجمعة ومشوا على الأقدام الآن إلى الجامع ووصلوا مع قبل الصلاة، ثم جلسوا إلى صلاة المغرب والعشاء ورجعوا. في مساجد تصلى فيها على جنائز وفيها خير، والموجود الحمد لله الخير في أمة محمد. نعم. وقال ربيعة 4 أميال. وقال مالك: من جالس في مسجد جامع في بلد من البلدان انتظر انتشار الشمس، وقبل أن أخرج من المسجد دخل شباب لصلاة الجمعة، وفي مسجد آخر جامع تم الصف الأول قبل طلوع الشمس لصلاة الجمعة، الخير موجود ولا الشر والخبث كثر. نعم. وقال مالك والليث 3 أميال. وقال الشافعي: اعتبار سماع الأذان أن يكون المؤذن صيتا والأصوات هادئة والريح ساكنة. نعم، ما في مؤثرات، مكيفات، مصانع، سيارات، شاحنات، دبابات، شو اللي فحطون الآن ما تسمع، وانت تحت المنارة ما تسمع الأذان. نعم. وموقف المؤذن عند سور البلد. وفي الصحيح عن عائشة أن الناس كانوا ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون في الغبار ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اغتسلتم ليومكم هذا. قال علماؤنا: والصوت إذا كان منيعا والناس في هدوء وسكون فأقصى سماع الصوت 3 أميال، والعوالي 5 كيلو. 5 كيلو. نعم. والعوالي من المدينة أقربها على 3 أميال. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: تجب الجمعة على من سمع النداء. وروى الدارقطني من حديث النسخة بعض النسخ العباء. إلا عندنا في حاء وزاي وسين في العباء بفتح العين جمع عباء، لأن في الغبار تكرار. نعم. والغبار عند البخاري. إيه. على كل حال على حسب الرواة، الرواة عن البخاري. نعم. سم. لا، في بعض الأحياء 5. إيه؟ هذا تفريط، هذا تفريط وتساهل غير مرضي. الأصل أن الجمعة في البلد واحدة، ولو صلي في مسجدين كانت المأذون بها المرخص لها الأولى هي الصحيحة والمحدثة باطلة عند أهل العلم، لكن رأوا أن الناس يحتاجون إلى من يعينهم في هذه الأوقات وتساهل، ويشترطون أن يكون بين المسجدين أقل شيء كيلو. نعم. ما مسوغ إذا وضعنا المساجد على 10,000 متر، جوامع في كل حي مسجد 10,000 متر يأخذهم كله، ثم تحط لي مسجد ما يجي 500 متر تقول هذا جامع. في مسجد جوامع أصغر من هذا، ها؟ وتمتلي. لكن الحل وشو؟ الحل تكبر الجوامع، بدل ما هو 200 متر 300 حط 10,000، لأن معنى الجمعة وروح الجمعة ينتهي في هذه التصرفات. ها؟ هذا كلام الناس يجتمعون ويستفيدون. نعم. وروى الدارقطني لأنها إذا قلت الجوامع أمكن تأمين الأئمة الأكفاء، وإذا كثرت لازم يدورون اللي يسد هذا الفراغ. وش فيها؟ وش فيه؟ لا لا لا فيه فيه يا أخي تزاحمون ترى أجسامهم ما هي كبيرة وأدوار اي بس ايش كبر المسجد؟ لا لا لا اذا كان ادوار وكان تراصون رجال مرها كما جاءت، لان هذا لا ترتب عليه حكم، لان المليون والخمسه والعشر ما تفرق، المهم جمع غفير. نعم. وروى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الجمعة على من سمع النداء. وقال أبو حنيفة وأصحابه: تجب على من في المصر سمع النداء أو لم يسمعه، ولا تجب على من هو خارج المصر وإن سمع النداء. حتى يعني الضابط إذا نودي الصلاة يعني سمع النداء، هذا عند جمع من أهل العلم وله حديث ابن أم مكتوم. الضابط الثاني أن يكون في المصر، إذا كان في المصر في البلد الذي يجمع فيه مستوطن هذا تجب عليه الجمعة ولو سمع النداء، وإذا كان خارج المصر لا تجب عليه الجمعة ولو سمع النداء. ها؟ لا ساكن برا عن الناس مبعدين عنهم مبعدين عنهم وساكن مستوطن في هذا المكان لكن ما خارج المصر، ولو جمع بين القولين لكان هو الصواب، يعني من في المصر يلزمه ومن خارج المصر من يسمع النداء. نعم. حتى سئل: وهل تجب الجمعة على أهل زبارة بينها وبين الكوفة مجرى نهر؟ فقال: لا. وروي عن ربيعة أيضا أنها تجب على من إذا سمع النداء وخرج من بيته ماشيا أدرك الصلاة، يعني يثبته الصلاة إذا سمع النداء، هذا لا تلزمه الجمعة، يعني 3 كيلو يمشيها بنصف ساعة والمحدد رسميا 3 ساعة، معناه إذا سمع النداء لزمه الإجابة، إذا ذهب فاتته الصلاة مثل ما تقول، يقول هذا لا تلزم. قال ربيعة: تجب على من إذا سمع النداء وخرج من بيته ماشيا أدرك الصلاة، يعني كأنه من العبثة يسمع النداء ويذهب المسجد ويعرف أنه مصلين، مع أنه جاء في سنة أبي داود وغيره أن من قصد الجماعة فوجدهم قد صلوا فله مثل أجرهم. نعم. وقد روي عن الزهري أنها تجب عليه إذا سمع الأذان. الأقوال الشاذة ما لنا بها دعوة. نعم. الثامنة قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، دليل على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء، والنداء لا يكون إلا بدخول الوقت، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما. لكن النداء الذي زاده عثمان رضي الله عنه لا تتحقق مصلحته ولا حكمته إلا أن يكون قبل الوقت بمدة تكفي للاستعداد. نعم. ها؟ وين؟ أيوة. متى وقت طويل؟ الآن بين 5 دقائق ما يؤذنون الأول إلى دخل الإمام، إذا أقبل الإمام أذن الأول، ثم إذا رقي المنبر وقال السلام عليكم أذن الثاني، بين 5 دقائق. إيه معروف هذا ما يحقق المصلحة، هذا لا يحقق المصلحة فبدونه أولى. نعم. في الحرم يحتجون في بعض الأوقات، ليس الأوقات كلها، يحتجون في الزحام الشديد لو بطلوا. الكلام على الجمعة، الجمعة لا زحام ولا غير، هذا ديدانهم، لا يؤذن الأول إذا أقبل الإمام. نعم. الأذان الذي لا يحقق الهدف منه ليس بشرعي، الذي لا يحقق الهدف الشرعي منه ليس بشرعي. نعم نعم بلا شك. نعم. بالنسبة للحرم كلكم من الأخوان يعرفون في بعض الأوقات مثل المواسم لو تأخر الإمام 10 دقائق تضرر أكثر. ما في إشكال أنه في الأوقات الأخرى يؤذن، يؤذن ويقيم، ما في إشكال إذا دخل الوقت يمكن الناس من صلاة الراتبة ويقيم، ما في إشكال. لكن الأذان الأول الذي ابتدأه عثمان ليش؟ مو من أجل يتأهب الناس الصلاة 5 دقائق يتأهبون، لا بد أن تكون مدة كافية، أقل شيء ساعة يتأهبون الناس. نعم. قاله لمالك بن الحويرث وصاحبه. وفي البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وقد روي عن أبي الصديق وأحمد بن حنبل أنها تصلى قبل الزوال، وتمسك أحمد في ذلك بحديث. من أبي الصديق هذا لينقل قوله؟ من أبو الصديق؟ نعرف أبو الصديق الناجي راوي، ما هو من الفقهاء. ما يمكن أن تكون عن أبي بكر الصديق. ها؟ هذا اللي يظهر. ما أبو الصديق الناجي من الرواة، لا يمكن أن ينقل قوله يقرن بأحمد. وقد روي عن أبي بكر الصديق وأحمد بن حنبل أنها تصلى قبل الزوال، وتمسك أحمد في ذلك بحديث سلمة بن الأكوع: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظل. وبحديث ابن عمر: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. ومثله عن سهل خرجه مسلم: لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة لأنهم يبادرون إليها. ما في قيلولة ولا غدا قبل الجمعة لأنهم يبادرون إليها. نعم. وحديث سلمة يعني ثم ننصرف وليس للحيطان ظل، يعني يستوعب الناس كما هو الشأن بعد صلاة الظهر. نعم. وحديث سلمة محمول على التبكير، رواه هشام بن عبد الملك عن يعلى بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه. وروى وكيع عن يعلى عن إياس عن أبيه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. نعم. يبادرون بها بمجرد الزوال وانتهاء من وقت النهي، إذا رجعوا يتتبعون الفيء، يعني ما نفيء يستوعبهم كلهم. نعم. وهذا مذهب الجمهور من الخلف والسلف، وقياسا على صلاة الظهر. وحديث ابن عمر وسهل دليل على أنهم كانوا يبكرون إلى الجمعة تبكيرا كثيرا عند الغداة أو قبلها، فلا يتناولون ذلك إلا بعد انقضاء الصلاة. وقد رأى مالك أن التبكير بالجمعة إنما يكون قرب الزوال بيسير، وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، الحديث بكماله أنه كان في ساعة واحدة أقل من ساعة. يقول ساعات يسيرة بعد الزوال، الست أوقات يسيرة جدا بعد الزوال. نعم. وحمله سائر العلماء على ساعات النهار الزمانية 12 ساعة المستوية أو المختلفة بحسب زيادة النهار ونقصانه. نعم، أحياناً الساعة تكون أقل من الساعة المعهودة في الشتاء مثلاً، وقد تكون أكثر من الساعة المعهودة في الصيف إذا طال النهار. أن تقسم الوقت من ارتفاع الشمس إلى دخول الإمام على 6، أحيانا يطلع 50 دقيقة، أحيانا يطلع 70، على حسب طول النهار وقصره. نعم. قال ابن العربي وهو أصح لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة لكثرة البكور إليها. لكن الحث على التبكير الجمعة لا شك أنه ثابت وفضله عظيم، ورأي مالك يعجب كثير من الناس، أن من ابتلي بالسهر يصعب عليه أن يبكر الجمعة. لكن هل نقول لمن يصعب عليه التبكير خذ نصيبك من القراءة والتعبد قبل نومك، مثل ما نقول لمن يغلب عليه الظن أنه لا يقوم آخر الليل يصلي في أول الليل؟ واحد عنده مستعد، واحد يصلي بعد صلاة الفجر ويجلس بالمسجد 3 ساعات ثم يروح ينام إلى قرب الزوال، لكن يصعب عليه أن يقوم قبل الزوال بمدة 2 أو 3. هل نقول لو خذ نصيبك قبل النوم، لأن كذا أنت ما تبقى قائم؟ مثل الذي يقال لو أوتر قبل النوم وأن أوتر قبل أنام، لأنه يقول على ظن أنه ما يقوم. وين؟ ما هو بجالس كل الوقت، يعني مثل ما يجلس بعد صلاة الصبح الفجر يجلس 2 ساعة، بدل ما يصلي يروح من 10 يجلس 2 ساعة بعد صلاة الصبح أو 3، ما في مشكلة عنده، بس قبل ينام، لأنه إذا نام هو بقايم. كمل 9 قصيرة، هذه 9 قصيرة واللي بعدها مهمة جدا. يلا هات 9. فرض الله تعالى الجمعة على كل مسلم ردا على من يقول إنها فرض على الكفاية. نعم، فرض عين بلا شك. نعم. ونقل عن بعض الشافعية ونقل عن مالك من لم يحقق أنها سنة. وهذا باطل ولا يثبت عن مالك. نعم. وجمهور الأمة والأئمة أنها فرض على الأعيان، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وهذا حجة واضحة في وجوب الجمعة وفرضيتها. وفي سنن ابن ماجة عن أبي الجعد الضمري: وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. إسناده صحيح. وحديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 من غير ضرورة طبع الله على قلبه. قال ابن العربي: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرواح إلى الجمعة واجب على كل مسلم. خرج الأخير. نعم، سم. هذا مع الرياح والصواعق، الغيوم يسأل من خيرها. لأن احتمال أن تكون أمطار، احتمال أن تكون عذاب، نسأل الله. قالوا هذا عارض ممطرنا. على كل حال قال هذا عند الصواعق والرياح الشديدة. اللهم صل على محمد. اللهم انت ربي لا اله الا انت. الجمعه ما في شيء يا اخوان، انا مسافر.